الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة: ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء، وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما، ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، ولا نجاسة بنار فرمادها نجس، وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل ودنها مثلها، وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أيها الأحبة، تقدم أن المتنجس لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون نجاسته مغلظة، وهي نجاسة ولوق، الكلب، تقدم الكلام عليها. قسم الثاني أن تكون نجاسته نجاسة متوسطة، تقدم الكلام عليها. قسم الثالث أن تكون نجاسته نجاسة مخففة، وسيأتي بيانها. وقال المؤلف رحمه الله: بتراب طهور، فيما يتعلق بنجاسة ولوق الكلب لا بد من سبع غسلات إحداها بالتراب، والأولى أن تكون الأولى. وهل يقوم مقام التراب غيره كالصابون والإشنان؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والمشهور من المذهب أن غير التراب يقوم مقام التراب، وهو قول أكثر أهل العلم. وينظر في هذه المسألة إلى ما كان غير التراب، هل يقوم مقام التراب في التطهير أو لا؟ فإن كان يقوم مقامه أجزأ، وإلا لم يجزأ. قال رحمه الله: ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح أو هما عجزا، يعني إذا غسل المسلم النجاسة وبقي أثر النجاسة، قد يبقى شيء من لون النجاسة، قد تكون النجاسة دما مسفوحا، إذا غسلت بقي شيء من الإحمرار، هل هذا يضر أو نقول بأنه لا يضر؟ هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الباقي طعم النجاسة، فهذا يضر، ويدل هذا على أن المحل لم يطهر، لأن الطعم يدل على وجود العين، فإذا كان الموجود هو طعم النجاسة فإنه يضر. القسم الثاني أن يكون الموجود اللون أو الريح، فهذا لا يضر، إذا كان الموجود هو اللون أو الريح، يعني بقيت الرائحة أو بقي أثر اللون، فهذا لا يضر. القسم الثالث أن يكون الموجود اللون والريح جميعا، فهذا يضر إلا إذا عجز، إذا كان الموجود اللون والريح جميعا فهذا يضر، والمحل لم يطهر إلا إذا عجز عن إزالتهما. فتبين أن هذا لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء. هذا القسم الثالث من أقسام المتنجس، وهو ما كانت نجاسته مخففة، وهو بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، فهذا يكفي فيه النضح، كما قال المؤلف رحمه الله: غمره بالماء، بأن تصب عليه الماء. وهذا مذهب أحمد والشافعي، ويدل لهذا حديث أمي محصن بنت قيس رضي الله تعالى عنها، فإنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فبال في حجره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه إياه. ومثل ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، خلافا لمذهب أبي حنيفة ومالك اللذين قال لا بد من الغسل لعموم أدلة غسل النجاسة، لكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الشافعي، وهذا من النجاسة المخففة. كذلك أيضا من النجاسة المخففة نجاسة المذي، فالمذي نجاسته مخففة فيكفي فيه النضح، فإذا صاب الثياب يكفي أن ترشه بالماء، كما جاء ذلك في سنن أبي داود. قال رحمه الله: وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان تطهير النجاسة الواقعة على الأرض، فإذا تنجست الأرض فيكفي أن تغمرها بالماء، ويدل لذلك حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهراقه عليه. فإذا كان هناك أرض وقع فيها شيء من البول أو نحو ذلك وصببت عليه الماء كفى ذلك. قال لك: حتى لو كان على الصخر أو الأحواض أو نحو ذلك إلى آخره، المهم إذا ذهب عين النجاسة، صببت الماء وذهب عين النجاسة كفى ذلك. قال: ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما. وقال لك: حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما. تقدم أنه إذا بقي لون النجاسة فقط لا يضر، إذا بقي رائحة النجاسة لا يضر، لكن لو بقي اللون والرائحة جميعا فإنه يضر إلا مع العجز، فإن عجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما فإنه يجزي. وحكم الأرض حكم ما تقدم من بقية المتنجسات. قال: ولو لم يزل الماء فيهما، أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. يعني يكفي الغمر وإن لم يكن هناك عصر، فإذا غمر هذه النجاسة المخففة أو غمر الأرض والماء لا يزال موجودا، يقول لك المؤلف طهر المحل لظاهر حديث أم قيس وحديث أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما. قال: ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف. هذه المسألة تقدم الإشارة إليها، وهي: هل يشترط الماء لتطهير المتنجس أو أن الماء ليس شرطا؟ قلنا بأن جمهور العلم يشترطون الماء، وعند أبي حنيفة أنه لا يشترط الماء، تقدم نشرنا إلى شيء من أدلتهم. وعلى هذا الشمس تطهر بالشمس، الأرض أو المتنجس يطهر بالشمس، يطهر بالريح، يطهر بالجفاف، المهم إذا زال أثر النجاسة. كما سلفنا ذكرنا القاعدة، وهي أن النجاسة عين مستقذرة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. قال: ولا نجاسة بنار فرمادها نجس. هو يقول لك المؤلف رحمه الله أن النجاسة العينية لا تطهر، فالذي يطهر هي النجاسة الحكمية، أن ترد النجاسة على شيء طاهر، أما ما كان عينه وذاته نجسا فإنه لا يطهر. لو استحال من عين إلى عين أخرى فإنه لا يطهر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ولهذا قال لك رمادها نجس، لو كان عندنا كلب واحترق الكلب فهذا الرماد يقول لك نجس، مع أنه انقلب من عين إلى عين أخرى. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة. الجلالة هي تأكل العذرة، البهيمة تأكل العذرة الجلالة وألبانها، واللبن انقلب من عين لعين أخرى، ومع ذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وألبانها. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ورأي ظاهرية أن النجاسة تطهر بالاستحالة، فإذا استحالت من عين لعين أخرى طهرت. فلو كان عندنا عذرة وهذه العذرة احترقت، أو عندنا كلب وهذا الكلب احترق أو وقع في مملحة وأصبح ملحا، انقلب من عين إلى عين أخرى فيطهر. ويدل لذلك أن العلماء يجمعون على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر. كذلك أيضا العلقة الدم ينقلب من كونه دما إلى كونه حيوانا فيطهر، وهذا القول هو الصواب. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها، لحوم الجلالة وألبانها هذا إذا كان أثر النجاسة، إذا كان أثر النجاسة باقيا في هذه الجلالة، أثر النجاسة يعني في رائحة الجلالة، في الطعم أو في الرائحة ونحو ذلك، إذا كان أثر النجاسة باقيا فإنه ينهى عن لحوم الجلالة وألبانها. فإذا كان أثر النجاسة باقيا في طعم اللحم أو في رائحة اللحم أو نحو ذلك فإنه ينهى عن ذلك. قال رحمه الله: وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل. الخمر على كلام المؤلف نجسة، وسيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي بعده بيان الأعيان النجسة. إذا قلنا بأن الخمر نجسة فقال لك إذا انقلبت خلا بنفسها طهرت، يعني لو أنها تخللت انقلبت من كونها خمرا إلى كونها خلا تطهر بالإجماع. كذلك أيضا بالنقل، لو أنها نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس لا بقصد التخليل فإنها تطهر. أما إذا قصد تخليلها أن يقلبها إلى خل فإنها لا تطهر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال عليه الصلاة والسلام لا. المهم إذا تخللت بالنقل دون قصد أو بنفسها فإنها تطهر، أما إذا قصد تخليلها فإنها لا تطهر. قال: ودنها مثلها، يعني إذا طهرت الخمر دنها الوعاء الذي تحفظ به مثلها يطهر. وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، إذا خفيت نجاسة لا يدري أين موضعها يغسل حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه غسل النجاسة. فإذا كانت في الكم لكن الذي يظن أنها في أوله غسل أوله، يظن أنها في آخره غسل آخره، إذا كان ما عنده ظن يغسل حتى يغلب على الظن أو يتيقن أنه قد أتى على النجاسة. قال: فصل: المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. هنا في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأعيان النجسة. الأصل في الأعيان أنها طاهرة، كل عين من الأعيان الأصل فيها أنها طاهرة. فهذه الطاولة الأصل فيها أنها طاهرة، وهذه الفرش الأصل أنها طاهرة، والأرض والثياب إلى آخره الأصل فيها الطهارة. وقال الناظم: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. فالأصل في الأعيان الطهارة، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بإباحتها لنا، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت طاهرة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خرج عن هذا الأصل بعض الأعيان، فاحتاج العلماء رحمهم الله تعالى إلى بيان هذه الأعيان النجسة. فهذه الأعيان التي سيذكرها المؤلف رحمه الله هذه خارجة عن الأصل. قال لك: المسكر المائع، هذا الأول، يعني الخمر. فالخمر يرى المؤلف رحمه الله أنها نجسة، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على هذا بأدلة. من أدلتهم قول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فذكر الله عز وجل عن خمر أهل الجنة أنه طهور، مما يدل على نجاسة خمر أهل الدنيا. وذهب بعض أهل العلم كربيعة والليث والمزني إلى أن الخمر طاهرة وليست نجسة، ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها وأرقوها في طرق المدينة وأزقتها، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، لأنه كما تقدم لنا ينهى عن التخلي في الطرق والسكك. وأيضا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أثوابهم ولا أوانيهم. وصاحب الراوية الذي أتى براويته براوية من خمر وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فساره رجل أن الخمر حرمت فأخراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الخمر ليست نجسة وإنما هي لما هي طاهرة. المهم، هذا الأول إذا قلنا بنجاسة الخمر، يعني إذا قلنا بنجاسة الخمر. وأما قول الله عز وجل شراب سقاهم ربهم شرابا طهورا، فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. الثاني من الأشياء النجسة قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. الثاني سباع البهائم وسباع الطير، يعني يقول لك المؤلف سباع البهائم وسباع الطير هذه نجسة، يعني وهذا قول كثير من العلماء خلافا لأبي حنيفة. فسباع البهائم مثل الذئب والأسد والنمر إلى آخره هذه نجسة. سباع الطير مثل النسر والصقر ونحو ذلك هذه نقول بأنها نجسة. ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فقال في الهر ليست بنجس، لماذا؟ لأنها من الطوافين، فدل على أن غيرها مما لا يطوف علينا أنه نجس. فنقول الأمر الثاني من الأعيان النجسة ما لا يؤكل لحمه، نعم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات هذا نقول بأنه نجس. يستثنى من ذلك ما يشق التحرز عنه، نعم ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه، إلا ما ورد به النص كالكلب. فما يشق التحرز عن كثرة تطوافه مثل الهر ومثل الفأرة ومثل البغل والحمار فهذه طاهرة. ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا نقول بأنه طاهر. وش معنى طهارة الهر والفأرة والحمار والبغل؟ معنى طهارة هذه الأشياء أن عرقها طاهر، وأن سؤرها بقية طعامها وشرابها طاهر، وأن ريقها طاهر، وأن دمعها طاهر. أما ما يتعلق ببولها أو روثها أو حليبها أو الدم الخارج منها أو نعم أو منيها فهذه نجسة، أو لحمها فهذه الأشياء نجسة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من العين النجسة قال: وكل ميتة نجسة. كل ميتة نجسة، حرمت عليكم الميتة، كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد. استثنى ثلاث ميتات طاهرة: ميتة الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، فالكافر نجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسته نجاسة حسية. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى باح نساء أهل الكتاب، ولا شك أن المسلم سيخالط زوجته: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن المؤمن لا ينجس. والسمك، نعم السمك طاهر، نعم السمك هذا طاهر بالإجماع، وحلل ميتتان ودمان، وكان حديث به ضعف، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السمك أو الحوت والجراد. والجراد أيضا نعم طاهر، وقد أكله الصحابة كما حيث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات يأكلون الجراد. والأحسن بدلا من أن نقول الجراد أن نقول ما لا نفس له سائلة، مثل الذباب، الفراش، النحل، الخنفس إلى آخره من هذه الحشرات، النمل إلى آخره، هذه كلها طاهرة، هذه كلها طاهرة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه يدل على أنه ليس نجسا. كذلك أيضا السمك أيضا نقول حيوان البحر. فكل ميتة نجسة إلا هذه الأشياء الثلاثة: ميتة الآدمي مطلقا، حيوان البحر ما لا نفس له سائل، يعني كل شيء إذا قتلته ليس له دم يسير، فهذا نقول بأنه طاهر. قال: طيب، هو ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أشياء، بقي الأمر الرابع الدم. والدم هذا أنواع، الدم هذا أنواع. نوع الأول الدم الخارج من فرج الآدمي، هذا نجس. النوع الثاني الدم الذي يخرج من بقية بدن الآدمي، كما لو خرج من يده أو من رجله أو نحو ذلك، فهذا موضع خلاف، والصحيح أنه طاهر. النوع الثالث الدم الخارج من الحيوان، الدم الخارج من الحيوان سواء كان الحيوان مأكولا أو غير مأكول، كما لو انجرحت شاة أو بعير أو بقرة وخرج منها دم فهذا نجس. النوع الرابع ما يخرج مما نفس له سائلة، كالعنكبوت والخنفساء ونحو ذلك، إذا قتل وخرج منه شيء فإنه طاهر، يعني طاهر. النوع الخامس الدم الخارج عند التذكية، عندما تذكي الحيوان، فهذا الدم الخارج عند التذكية نقول بأنه نجس. النوع السادس ما ينقلب عن هذه الدماء، يعني السوائل التي تكون منقلبة عن هذه الدماء، فهذه تأخذ حكم هذه الدماء. يعني إذا كان هناك سوائل وصديد انقلبت عن هذه الدماء فنقول بأنها تأخذ أحكام هذه الدماء. النوع السابع الدم الذي يخرج من حيوان البحر، فهذا طاهر، يعني الدمع الخارج من حيوان البحر هذا طاهر. النوع الثامن الدم الذي يبقى في عروق الحيوان المأكول بعد تذكيته، إذا ذكيته وتوقف الدم عن الخروج ثم بقي شيء، نعم توقف الدم عن الخروج ثم بقي شيء في عروق هذا الحيوان فإنه طاهر. نعم. الخامس من العيان النجسة، الخامس ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، فما خرج من الآدمي نقول بأنه نجس، ما خرج من الأسد، ما خرج من الذئب إلى آخره نقول بأنه نجس. يستثنى من ذلك لبن الآدمي، مني الآدمي، عرق الآدمي، لبنه ومنيه وعرقه، وكذلك أيضا نستثني ما خرج مما يشق التحرز عنه كما تقدم، عرق ما يشق التحرز عنه، ريقه، دمعه، هذه مستثنات. فما خرج من محرم الأكل نقول بأنه نجس، نستثني مني الآدمي، عرقه، ريقه، دمعه، كذلك أيضا دمه كما تقدم، كذلك أيضا ما يشق التحرز عنه، عرق ما يشق التحرز عنه وريقه، وكذلك أيضا دمعه، هذه مستثنات. وقولنا ما خرج من محرم الأكل يخرج ما خرج من مباح الأكل مثل الشاة والبقرة والإبل، فبولها وروثها ومنيها ولبنها ومن باب أولى ما يتعلق بعرقها وريقها هذا طاهر. الضابط الأخير، نعم الضابط الأخير، كل جزء انفصل من حيوان، كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. فمثلا الشاة إذا قطعت يدها ميتتها نجسة، فهذه اليد نجسة، البقرة كذلك أيضا، الآدمي ميتته طاهرة فإذا قطعت يده فهو طاهر، حيوان البحر ميتته طاهرة إذا قطعت يده فهذه اليد طاهرة. قال رحمه الله: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فهو طاهر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله قال لك يعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، يعني ذكر مما يعفى عنه من النجاسة، مما يعفى عنه من النجاسة، فقال لك إذا كان هناك طين وهو طين شارع ويسير عرفا وعلمنا أنه نجس فهذا يعفى لمشقة التحرز عنه، إذا كنا لا ندري هل هو نجس أو طاهر فهو طاهر، لكن لو علمنا أنه نجس وكان يسيرا وطين شارع هذا يعفى عنه لمشقة التحرز عنه. وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والمشهور من المذهب أنه يعفى أيضا عن أثر النجاسة في محل الاستجمار، يعني إذا استجمر المسلم ثم بعد ذلك بقي شيء من أثر النجاسة في المحل فإنه يعفى. كذلك أيضا الثالث مما يعفى عنه من النجاسات يسير الدم، نعم يسير الدم في غير المطعوم، نعم يسير الدم في غير المطعوم، إذا كان دما ويسيرا في غير مطعوم يعفى عنه، وهذا ما يعفى عنه من النجاسات عن مشهور من المذهب. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ذكر ضابطا عاما قال يعفى عن يسير سائر النجاسات، كل نجاسة يعفى عن يسيرها، ويدل لذلك سائر أحاديث الاستجمار، نعم سائر أحاديث الاستجمار دلت على العفو عن يسير سائر النجاسات، لأن المسلم إذا استجمر فإنه سيبقى شيء من أثر النجاسة، عفى عنه الشارع، فدل ذلك على أن سائر النجاسات يعفى عن يسيرها. قال رحمه الله: ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلات وفأر. يقول لك لا يكره سؤر حيوان طاهر، السؤر هو بقية الطعام والشراب، يقول لك هذا لا يكره إذا كان من حيوان طاهر. والحيوان الطاهر على المشهور من المذهب هو ما كان كالهر ومثله في الخلقة، كالهر ومثله ودونه في الخلقة، وكذلك أيضا الحيوان المأكول اللحم، فعندهم ما كان كالهر ومثله ودونه في الخلقة هذا حيوان طاهر. والصواب أن الحيوان الطاهر هو ما يشق التحرز عنه، لما تقدم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، ما بأولى الحيوان المأكول اللحم. فيقول لك هذا الهر ومثله ودونه في الخلقة، يعني بقية طعام الهر بقية طعام الفأرة، هذا يقول لك المؤلف لا يكره. قال لك غير دجاجة مخلات، يعني المخلات لتكون في بيت الخلا وتأكل العذرة، هذا يكره بقية طعامها. وفأر يقول لك المؤلف رحمه الله يكره، نعم بقية طعامه أو سؤره بقية طعامه وشرابه. قال رحمه الله: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. يعني الهر أكل نجاسة، مثلا أكل شيئا من النجاسات، كما لو أكل فأرة ميتة أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن تغيب النجاسة، يعني لا تزال في فمه ثم شرب من ماء يسير، الماء اليسير هو دون القلتين، يقول لك المؤلف رحمه الله طهور، لأن الأصل هي الطهارة. قال رحمه الله: فصل. وأقل سن سن حيض تمام 9 سنين. الحيض في اللغة السيلان، وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، وهو مما كتبه الله عز وجل على بنات آدم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالله عز وجل كتبه على بنات آدم كتابة كونية قدرية. قال: وأقل سن حيض تمام 9 سنين. يعني أقل سن تحيض فيه المرأة إذا تم لها 9 سنوات، وعلى هذا إذا كان عندنا جارية لها ثمان سنوات و6 أشهر ورأت الدم، دم الحيض المعروف عند النساء، يقول لك المؤلف لا يعتبر حيضا. قال لك: وأكثره 50 سنة. لو أن المرأة استمر معها الحيض بعد 50 ترى الدم المعروف لها 51 52 ترى الدم المعروف، قال لك هذا لا يعتبر حيضا. وإن كان حيضا وجودا إلا أنه ليس حيضا شرعا، بمعنى أنه لا تترتب عليه أحكام الحيض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ودليله على هذا أن أول قول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وقالوا أيضا مرجع هذا إلى الوجود، قد وجد من أو قد لا يوجد، الغالب أنه لا يوجد إلا من تحيض إلا من لها 9 سنوات، وكذلك أيضا إذا بلغت 50 فإنها تيأس إلى آخره. فالمرجع في ذلك هم أرجعوه إلى الوجود. الرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يعلق الحيض بسنوات، وإنما يعلق بالحال لا يعلق بالزمن، فمتى وجد الأذى المعروف عند النساء فهو حيض، لأن الله عز وجل علقه بالأذى. ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى ترتبت عليه أحكام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على إقبال الحيض وإدباره. قال والحامل لا تحيض، يعني وعلى هذا لو أن المرأة الحامل جاءها دم فهذا ليس حيضا، وعلى هذا تصلي وتصوم إلى آخره. وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحامل تحيض، هذا قول المؤلف وقول أكثر أهل العلم، ويدل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض. فدل عن الحامل ما تحيض، لأن الحامل قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع، غير الحامل قال حتى تحيض. لو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ حامل أو غير حامل حتى تحيض، فجعل ما يقابل الحامل يحيض، فدل عن الحامل لا تحيض. والذين قالوا بأن الحامل تحيض استدلوا بالآية كما تقدم أن الله عز وجل علق الأمر على الأذى. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف، وهو أن الحامل لا تحيض، وهذا هو الثابت طبيا، الثابت طبيا أن الحيض لا يأتي مع الحمل، لأن الحيض لأن دم الحيض يتكثف على جدار الرحم، فإذا جاء وقت الدورة تكسر ثم بعد ذلك نزل. إذا كان الرحم ملئ شغل بالجنين ما في تكثف، يعني لا يكون هناك تكثف لدم الحيض. فالأقرب ما ذهب إليه المؤلف، وعلى هذا إذا رأت المرأة شيئا من الدماء ونحو ذلك فإنها لا تعتبرها حيضا ولا تترك العبادة من أجل ذلك. قال وأقله يعني أقل الحيض يوم وليلة، لما روي عن علي أنه قال أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، لحديث ابن عمر تمكث إحداكن الدهر لا تصلي. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول علي أيضا لا يثبت. فأيضا تحديده باليوم والليلة يعني على كلام المؤلف لو رأت الدم لمدة 20 ساعة لا يعتبر حيضا. كذلك أيضا لو تجاوز الدم 15 يوما يقول لك المؤلف لا يعتبر حيضا، لأن أكثره 15 يوما. الرأي الثاني كما تقدم أن الأمر لا يعلق بالزمن، وإنما يعلق بالحال، لأن الزمن لم يرد تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور خلقية ما تحدد بالزمن، يعني أمور طبيعية وخلقية ما تحدد بمدد وأزمنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى علق الأمر على وجود الأذى كما تقدم في الآية كما تقدم في الحديث. قال وغالبه 6 أو 7، وهذا صحيح، والواقع يدل لهذا أن غالب دم الحيض عند النساء من تحيض 6 أيام ومن تحيض 7 أيام، ربما يزيد ربما ينقص، لكن هذا هو الغالب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة كما في حديث حمنة رضي الله تعالى عنها أن تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أما أكثر الطهر فلا حد له، لأن من النساء من لا تحيض أصلا. لكن ما هو أقل الطهر بين الحيضتين؟ قالوا 13 يوما، لورود ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أيضا رأي ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل الطهر بين حيضتين، قد يكون 13 يوما، قد يكون 10 أيام، قد يكون 11 يوما إلى آخره. وعلى كلام المؤلف لو أن المرأة طهرت من حيضتها وبعد 10 أيام جاءها دم مثل دم النساء، هذا لا تعتبره حيضا، لأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما فأكثر. يعني والصحيح كما تقدم أن الأمر معلق بوجود الأذى، فمتى وجد هذا الأذى ترتبت عليه أحكام. قال وغالبه بقية الشهر، غالب هذا صحيح، غالب الطهر بقية الشهر، ولا حد لأكثره لما تقدم أن من النساء من لا تحيض أصلا. ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها، الصلاة محرمة على الحائض بالإجماع، ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال المؤلف لا تقضيها، لا تقضي الصلاة إلا إذا أدركت وقتها، يعني حاضت بعد دخول الوقت بقدر ركعة، أو طهرت قبل خروج الوقت بقدر ركعة، فيجب عليها أن تقضي الصلاة التي أدركت وقتها فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وفعل صوم وتقضيه، يعني لا يجوز لها أن تصوم كما تقدم في حديث عائشة، ويجب عليها أن تقضيه، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ووطئها في فرج ويجب فيه دينار أو نصفه كفارة، يعني يحرم الجماع لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض. حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويجب فيه دينار أو نصفه كفارة، يعني لو وطئ وجامع في حال حيض فإنه يجب عليه دينار، أن يتصدق بدينار على الفقراء والمساكين، أو نصف دينار، هو مخير. نعم. قال بعض العلماء إذا وطئها في أول حيض دينار، في إقباله في دينار، في إدباره نصف دينار، قيل في الدم الأحمر دينار، في الصفر والكدرة نصف دينار إلى آخره، المهم يجب دينار أو نصفه، لورود ذلك عن ابن عباس، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع من الذهب، 4 غرامات وربع، يخرج هذه 4 والربع أو نصفها. وتباح المباشرة فيما دونه، المباشرة المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة جائز، والمباشرة فيما بين السرة والركبة هذا جائز إلا الجماع، يعني فأصبح عندنا الجماع هذا محرم، المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة هذا جائز، المباشرة فيما بين السرة والركبة هذا أيضا جائز، لكن يأمرها أن تستتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تتزر فيباشرها وهي حيض. قال والنفاس لا حد لأقله، يعني الحقيقة بقي المؤلف ما أشار لمسألة الصفرة والقدرة، وهذه مسألة مهمة وتبتلى فيها كثير من النساء، يعني الصفرة ماء يميل إلى الإصفرار، والقدرة ماء متكدر يميل إلى السواد. هذه الصفرة والقدرة الخلاصة فيها أنها لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون قبل نزول الدم، دم الدورة، فهذه على الصحيح لا تعتبر، نعم لا تعتبر، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. الحالة الثانية أن تكون بعد الطهر، فهذه أيضا لا تعتبر، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. الحالة الثالثة أن تكون في أثناء دم الدورة، لأن كثير من النساء ترى الدم 3 أيام دم أحمر وثلاثة أيام صفرها وكدرة إلى آخره، فإذا كانت في أثناء الدورة، في أثناء الدورة الشهرية في زمنها فهذه معتبرة، إلا إذا زادت عن 7 أيام، إذا زادت عن 7 أيام فإنها تغتسل وتصلي، لأن بعض النساء ترى الدم 3 أيام ثم بعد ذلك يصير معها صفرة ويستمر إلى ما بعد 7 أيام، هذه لا تنظر إليها. أيضا المستحاضة، المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لها عادة، ونقول يجب أن ترجع إلى عادتها. فإذا كانت استمر معها الدم ولها عادة، عادتها في الأسبوع الأول من الشهر، نقول ارجعي إلى عادتك. الحالة الثانية أن ألا يكون لها عادة ويكون لها تمييز صالح، يعني ترى الدم بصفة دم الحيض، لأن دم الحيض له صفات من حيث اللون، من حيث الثخونة، من حيث الرائحة إلى آخره. فإذا رأت الدم بصفة دم الحيض وكان رأته مثلا في أول الشهر، المهم لها تمييز صالح، والتمييز الصالح يعني يصلح أن يكون حيضا بحيث أنه لا يتجاوز أكثر الحيض إلى آخره، فهذه تجلس إلى هذا التمييز. إن اجتمع التمييز والعادة ترجع إلى العادة. الحالة الثالثة ألا يكون لها عادة، أو نسيت العادة يعني مبتدأة، أو نسيت العادة، أو يكون لها تمييز غير صالح مضطرب هذا التمييز، أو تجاوز مدة الحيض أكثر الحيض، فهذا تمييز غير صالح، فهنا تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 من أول ما أصابها الدم، وترجع إلى من يشابهها من مثيلاتها من أقاربها، يشابهها في السن والخلقة ونحو ذلك. كذلك أيضا إذا تقدمت العادة أو تأخرت أو زادت أو نقصت، كل هذه الطوارئ التي تطرأ على دم العادة، هذه متى وجد هذا الدم الذي هو أذى ترتبت عليه أحكام. ما تراه المرأة من نقط نحو ذلك خارج وقت الدورة، هذا كله لا يعتبر، لأن هذا لا يعتبر أذى. قال رحمه الله: والنفاس لا حد لأقله. النفاس هو دم يرخيه الرحم، دم يرخيه الرحم مع الولادة أو قبلها. وهذا الدم الخارج لا يخلو من 3 حالات، هذا الدم الخارج لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يخرج بعد الولادة، فهذا نفاس. الحالة الثانية أن يخرج مع الولادة، فهذا أيضا موضع خلاف، لكن الصحيح أنه نفاس. الحالة الثالثة أن يخرج قبل الولادة، فهذا موضع خلاف هل هو نفاس أو ليس نفاسا. والصحيح في ذلك أنه إذا خرج قبل الولادة ومعه أمارة الولادة، معه الطلق ونحو ذلك، فإنه يكون نفاسا. قال بعض العلماء إذا كان بزمن يسير ومعه أمارة الولادة، لكن الصحيح أنه متى وجدت أمارة الولادة ثم خرج هذا الدم فإننا نقول بأنه نفاس. قال رحمه الله: وأكثره 40 يوما. هذا المشهور من المذهب، مذهب أبي حنيفة، وعند الشافعي أن أكثره 60 يوما، لكن الصحيح وما ذهب إليه المؤلف أن أكثره 40 يوما، وهو الثابت عن ابن عباس بإسناد صحيح. وقد جاء في ذلك حديث أم سلمة في سنن ابن ماجه والترمذي. وأيضا الطب الآن يقولون، الأطباء يقولون الآن بأن النفاس السوي 6 أسابيع، وإذا ضربت 6 في 7 تكون 42 يوما، هذا هو النفاس السوي. فالصواب في ذلك أن المرأة أو أن مدة النفاس أنها 42 يوما، أنها 40 يوما، وعلى هذا بعد هذا إذا استمر معها دم أو صفرة أو كدرة، هذه نقول بأنها تغتسل وتصلي. قال: ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. النفسة أو الحامل إن ألقت نطفة، هذه لا تكون نفسة. إن ألقت علقة قطعة دم لا تكون نفسة. إن ألقت مضغة قطعة لحم ننظر، إن كانت هذه القطعة تبين فيها خلق إنسان، تخطيط يد، تخطيط رجل، وتخطيط رأس ونحو ذلك، فإنها تكون نفاسا. إذا لم يتبين فيها خلق الإنسان فإنها لا تكون نفاسا. قال: والنقاء زمنه طهر، يعني النقاء زمن النقاء زمن مدة النفاس، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها طهر، وظاهره سواء كان النقاء قليلا أو كثيرا، وهذا فيه نظر. يعني الصحيح أن النقاء إما أن يكون في زمن الحيض، وإما أن يكون في زمن النفاس. أما في زمن الحيض فالمؤلف يرى أنه طهر، يعني المرأة رأت الدم، عدتها 5 أيام، رأت الدم اليوم الأول والثاني، اليوم الثالث جفاف ما خرج شيء، اليوم الرابع جاءتها صفرة وكدرة ودم. على كلام المؤلف أن هذا اليوم يكون ماذا؟ يكون طهرا، تصلي فيه. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا النقاء الذي يكون في زمن الحيض أنه حيض، وهذا هو الصواب. ابن قدامة حده بيوم، قال إن كان يوم فأقل فهذا حكم العيض، يوم فأكثر حكم الطهر. لكن الصواب ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وأنه يكون طهرا حيضا وليس طهرا. طيب، النقاء في زمن النفاس كما ذكر المؤلف رحمه الله أيضا يرى أنه طهر، والصواب في ذلك أنه ينظر إن كان النقاء يسيرا كيوم ويومين فإنه يأخذ حكم النفاس، إن كان أكثر من ذلك فإنه يكون طهرا. قال رحمه الله: ويكره الوطء فيه وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. يقول لك المؤلف رحمه الله يكره الوطء في النقاء، يعني لو أن المرأة النفس رأت الدم لمدة 20 يوما ثم بعد ذلك أصبح عندها نقاء، هذا النقاء يقول لك المؤلف طهر، يجب عليها أن تصلي، لكن يكره لزوجها أن يطأها فيه، لورود ذلك عن عثمان بن أبي العاص فإنه قال لزوجته: لا تقربيني. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وعند أكثر أهل العلم عند الأئمة الثلاثة أنه لا يكره أن يطأها فيه، لأن الأصل في ذلك الحل. قال: وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ، يعني النفاس حكم حكم الحيض، استثنى من ذلك العدة، الحيض يعتبر بالعدة كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أما دم النفاس فلا يعتبر في العدة. وبلوغ، الحيض يحصل به البلوغ، أما النفاس دم النفاس فإنه لا يحصل به البلوغ، وإنما البلوغ حصل بالإنزال السابق. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. بعد أن انهى المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الطهارة بدأ بأحكام الصلاة، والطهارة مفتاح الصلاة، وهذه الأحكام السابقة مقدمة لهذه العبادة الجليلة، عبادة الصلاة، لأنها ثاني أركان الإسلام وأول أركان الإسلام العملية، وكما سيذكر المؤلف رحمه الله تركها كفر مخرج من ملة الإسلام، و التقرية تكون قبل التحلية، فقبل أن يتحلى المسلم بالوقوف بين يدي الله عز وجل يتقلى من الأذى نحو ذلك. والصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة مشروعة في كل ملة، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشرع أو شرعت لهم الصلاة، إلا أنها تختلف عن صلاتنا في من جهة الكيفية والمقدار والزمن. قال: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، وهذا بالإجماع أنها تجب على كل مسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقوله مكلف يخرج الصبي والمجنون، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة بالإجماع، الصبي كذلك أيضا لا تجب عليه الصلاة، لكن يستحب يجب على وليه أن يأمره بها لسبع وأن يضربه على ذلك لعشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. قال: إلا حائضا ونفسا، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إلا إذا أدركت وقتها، كما تقدم لنا. قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. من ترك الصلاة فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتركها جحدا لوجوبها، فإذا تركها جحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. قال لك: وجرت عليه أحكام المرتدين، يعني أنه يستتاب، والمشهور من المذهب أنه يستتاب 3 أيام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المرتد استتابته راجعة إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن لا يستتيبه فإنه لا يستتيبه، ثم بعد ذلك إن تاب وإلا قتل، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، تجري عليه أحكام المرتدين. القسم الثاني أن يتركها تهاونا وكسلا، فالمشهور مذهب الإمام أحمد أنه يكفر، يعني إذا ترك الصلاة حتى تضايق وقت الثانية عنها، ترك الظهر حتى بقي على خروج وقت العصر قدر صلاة الظهر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، أو المشهور مذهب الإمام أحمد، أنه يكفر، وعند الأئمة الثلاثة أنه لا يكفر، وما استدلوا بأحاديث الرجاء وبأدلة الرجاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وغير ذلك من الحديث خرجه مسلم في صحيحه. لكن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو كفر تارك الصلاة، وقد حكى 4 من أئمة المسلمين كفر تارك الصلاة، واللالكائي الشافعي رحمه الله حشد الآثار الكثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر تارك الصلاة، كقول عمر: لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، أيضا قول ابن مسعود: تركها كفر، قول ابن سعد بن أبي وقاص: تركها كفر، إلى آخره. الحديث فيه ذلك، أو أثار الصحابة كثيرة في ذلك. وحديث جابر: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لكن الحنابلة يقولون لا يكفر حتى يتضايق وقت الثاني عنه. وذهب طوائف من أهل الحديث أنه إذا ترك صلاة متعمدا، يعني أخرجها عن وقتها وهو لا ينوي أن يقضيها، يقولون بأنه يكفر. إذا تركها وأخرجها عن وقتها بلا نية قضاء، يقولون بأنه يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، ولا يكون حبوط العمل إلا بالردة. قال: فصل: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار. الأذان في اللغة الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو فعل الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة أو فعل الصلاة. والإقامة مصدر أقامة، وهو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، الإعلام بالقيام إلى الصلاة. قال لك: فرض كفاية. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن كل من الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية، وعند الشافعي وأبي حنيفة أنهما سنة. والصواب وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنهما فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال ليؤذن، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وقال أحدكم يدل على أن هذا الوجوب على الكفاية وليس على التعيين. قال فليؤذن لكم أحدكم. قال على الرجال يخرج النساء، فالنساء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة. قال بعض المشهور من المذهب أن الأذان والإقامة للنساء مكروهان، أنهما مكروهان، وقيل بأنهما يباحان، وقيل بأنهما يسنان للنساء، يعني إذا اجتمعنا النساء. فالمذهب الكراهة، وقيل الإباحة، وقيل السنية. والصحيح في ذلك القول الأخير، وهو أن الإقامة تسن لهن دون الأذان. الأذان لا يسن، لكن تسن لهن الإقامة. وقال الأحرار يخرج الأرقة، فالأرقة لا يجب عليهم أذان ولا إقامة، ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ومذهب الظاهرية أن الأرقة حكمهم حكم الأحرار، كما يجب على الأحرار يجب على الأرقة. فالعبادات البدنية أو نقول الأحكام الشرعية المحضة، الأحكام الشرعية البدنية المحضة تجب على الأرقة كما تجب على الأحرار إلا لدليل. قال ويسنان لمنفرد وسفرا، يعني يسن للمنفرد أن يؤذن، لو كان الإنسان لوحده مثلا في مزرعة لوحده، أو مثلا يرعى الغنم لوحده، فإنه يسن له أن يؤذن وأن يقيم. ويدل لذلك حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في شضية جبل يؤذن ويصلي، فيقول الله: انظروا إلى عبدي يؤذن ويصلي قد غفرت له وأدخلته الجنة. خرجه الإمام أحمد وأبو داود، هذا مما يدل على أنه يسن للمنفرد. أما الجماعة فكما تقدم في كلام المؤلف أنه فرض كفاية. قال لك وسفرا، يعني يجب على المقيمين الأذان والإقامة، يجب على المقيمين. أما إذا سافروا لا يجب أذان ولا إقامة، وإنما هو سنة، لورود ذلك عن ابن عمر. ابن عمر كان لا يؤذن في السفر، هكذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثاني أنه لا فرق بين السفر بين المسافرين والمقيمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ومن معه وكانوا مسافرين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالصواب أنه لا فرق، وأن الجماعة يجب عليهم أن يؤذنوا سواء كانوا مقيمين أو كانوا مسافرين. قال ولا يصحان إلا مرتبين، يعني اشترط لصحة الأذان شروط. الشرط الأول أن يكون مرتبين، هكذا جاءت السنة. وكل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين: الترتيب والموالاة بين أجزائها، وإلا لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الأذان مرتبا: التكبير ثم الشهادة ثم الحيعلة ثم التكبير ثم الشهادة. قال متواليين، يعني لا يفرق بينهما، لأنه إذا فرق بينهما أخرجهما عن سنة الأذان، ولما تقدم القاعدة. وكأركان الصلاة قال بنية، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من ذكر يخرج الأنثى، فإن الأنثى لا تؤذن للرجال. وقوله أيضا ذكر يفيد أنه لا بد أن يكون الأذان من واحد، فلو أنه شرع فيه شخص وكمله آخر لا يجزئ. قال عاقل، لأن المجنون لا قصد له، والأذان لا بد فيه من النية. مميز، لأن غير المميز لا قصد له، والأذان لا بد له من نية. ويفهم من كلامه أن أذان المميز صحيح، وهذا يدل له يعني يدل له حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، فإن عمرا أما قومه وهو بين 6 و7 سنوات، إذا كان هذا في الإمامة فالأذان من باب أولى. قال ناطق لكي يحصل به الإعلام، لأن الأخرس لا يتأتى الإعلام بأذانه. قال عدل ولو ظاهرا، يعني لا بد أن يكون عدلا ولو في الظاهر، يعني لو كان في الباطن ليس عدلا يعصي الله عز وجل في الباطن، لكن في الظاهر لا يعصي الله عز وجل، فيقول لك المؤلف اشترط أن يكون عدلا. والأقرب في ذلك أن يقال ينظر إذا كان يعني إذا أذن أذانا عارضا فإنه يجزي من الفاسق، لكن إذا كان مرتبا يعني إذا كان مرتبا فهنا لا بد من المناصب الدينية لا بد من العدالة. قال بعد دخول وقت لغير فجر، يعني الأذان إنما يصح إذا كان بعد دخول الوقت، لو أذن قبل دخول الوقت ما صح أذانه، ويدل لذلك حديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة إنما يكون بحضور وقتها لغير وقت بعد دخول وقت لغير فجر، ويصح له بعد نصف الليل. يعني يقول لك المؤلف صلاة الفجر يصح أن تؤذن لها بعد نصف الليل، فإذا قلنا بأن نصف الليل يكون في الساعة 11:30، الآن نؤذن لصلاة الفجر. واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال يؤذن بليل، فهذا قالوا دليل على أنه يصح الأذان بالليل. وحدوه بالنصف بنصف الليل لأن هناك كثيرا من الأحكام علقت بنصف الليل، مثل الدفع من مزدلفة إلى منى، دخول وقت الرمي، دخول وقت الإفاضة، الحلق، هذه كلها علقت بنصف الليل، فقال هنا يعلق بنصف الليل. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصح الأذان للفجر حتى يدخل وقت صلاة الفجر، حتى يطلع الفجر كسائر الصلوات. وأما أذان بلال فهذا ليس للصلاة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمته قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فالنائم يستيقظ لكي يوتر، والقائم يرجع عن قيامه لكي يتسحر كان يريد أن يصوم. ولهذا قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو 15 كلمة بلا ترجيع، وهي 11 بلا تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع، وسن أذان في يمنى أذني مولود حين يولد، وإقامة في اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صفة الأذان، فقال وهو 15 كلمة بلا ترجيع، وهذا هو أذان بلال رضي الله تعالى عنه، وهو 15 كما هو المعمول به في هذه البلاد. والإقامة قال لك 11 بلا تثنية، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يختار أذان بلال وإقامة بلال لأن هذا هو المعمول به في المدينة، وأذان بلال كما ذكر المؤلف 15 كلمة، وإقامة بلال كما ذكر 11 كلمة. الشافعي رحمه الله تعالى يختار أذان أبي محذورة، وإقامة بلال، أذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أن فيه الترجيع، والترجيع هو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سرا ثم يرجع ويرفع صوته بهما فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته فيأتي بالشهادتين سرا بحيث يسمع من حوله ثم يرجع ويأتي بهما رافعا صوته، هذا هو الترجيع. فتكون الجمل على أذان أبي محذورة 19، والإقامة يأخذ الشافعي بإقامة بلال 11، أبو حنيفة على عكسه يأخذ بأذان بلال كما هو الأذان عندنا وبإقامة أبي محذورة، إقامة أبي محذورة كأذان بلال تماما إلا أنه يزيد فيها قد قامت الصلاة. فتكون الجمل كم؟ إقامة أبي محذورة لا 17، نعم، لأن أذان بلال 15، قد قامت الصلاة تكون مرة تكون 17. أضعف الأقوال هو قول الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بأذان بلال مع تثنية التكبير والله أكبر مرتين في أول الأذان، نعم يأخذ بأذان أبي محذورة مع تثنية التكبير، ويأخذ بالإقامة مع قول قد قامت الصلاة مرة واحدة، فتكون قد قامت الصلاة عنده الإقامة تكون عنده 10 جمل. وأما بالنسبة للأذان عنده 17 جملة، نعم. قال رحمه الله: ويباح ترجيعه وتثنيتها. يباح ترجيع يباح الترجيع في الأذان، يعني هو يقول لك الأفضل أن يؤذن كأذان بلال 15 جملة، لكن يباح الترجيع، لو رجع وأذن كأذان أبي محذورة جائز. وكذلك أيضا تثنيتها، السنة في الإقامة أن تكون وترا، أمر بلال أن يشبع الأذان ويوتر الإقامة، لكن لو ثناها وأقام كإقامة أبي محذورة 17 جملة، نعم أقام كإقامة أبي محذورة 17 جملة، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. يعني يقول لك المؤلف يحرم أن يخرج من كان في المسجد بعد الأذان إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان هناك عذر خرج لعذر، الحالة الثانية أن ينوي الرجوع، كان يخرج إلى بيت الخلاء ومكان وضوء وينوي الرجوع فإن هذا جائز. فإذا كان هناك عذر أراد أن يخرج مثلا إلى صلاة جنازة أو إلى درس ونحو ذلك في مكان آخر هذا عذر، أو نية رجوع أيضا هذا جائز ولا بأس به. ويدل على التحريم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في من خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وإذا كان هناك عذر فقد دل له حديث عثمان في سنن ابن ماجه قال: من أدركه الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق. من أدركه الأذان، وهو الحديث فيه ضعف لكن مع ذلك إذا كان لعذر فإن هذا لا بأس به. من أدركه الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، خرجه مما جاء. قال: وسنة أذان في يمنى أذني مولود حين يولد. ولك المؤلف يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين ولادته. وقال العلماء هذا هو الأذان الذي تقوم به المرأة، نعم تقوم به القابلة. واستدلوا على هذا بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن اليمنى وإقامة في اليسرى، أيضا حديث ابن عباس أن سلم أقام في أذن الحسن اليسرى. وهذا الحديثان ضعيفان، حديث أبي رافع حديث ابن عباس، حديث أبي رافع في أذان النبي صلى الله عليه وسلم في اليمنى، وحديث ابن عباس إقامته في اليسرى، هذا الحديثان ضعيفان. وإذا كان كذلك فإنه لا تثبت هذه السنية، يعني لا يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ولا أن يقام في أذنه اليسرى. قال فصل: وشروط صحة الصلاة ستة. الشرط في اللغة إلزام شيء والتزامه، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال لك: طهارة الحدث، تقدم الكلام عليها، ويدل لذلك الحديث من عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ودخول الوقت، فالصلاة لا تصح قبل وقتها، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زالت وقت الظهر وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، إلى آخره، خرجه مسلم في صحيحه. وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. وقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت اختيار، ومن اصفرارها إلى غروبها هذا وقت ضرورة. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو أصح ما قيل في أوقات الصلوات. وقد دل لذلك حديث عبد الله بن عمر، وأيضا هو ظاهر القرآن، بين الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس زوالها إلى غسق الليل شدة ظلمته بانتصافه. فما بين نصف النهار ونصف الليل أربع صلوات. ثم قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر فصلها لأنها كانت مفصولة، فبينها وبين صلاة العشاء النصف الأخير من الليل، وبينها وبين صلاة الظهر النصف الأول من النهار. قال: وستر العورة. ستر العورة واجب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. في حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بالغ، إلا بخمار. والعورة تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول من عورته مغلظة، وهي الأنثى البالغة، هذه كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. القسم الثاني من عورته مخففة، وهو الصبي المميز، نعم الصبي المميز، نعم الذكر. القسم الثاني من عورته مخففة، وهي عورة الذكر ما بين السرة والركبة. القسم الثالث من عورته متوسطة، وهي الأنثى التي لم تبلغ، كالبالغة عورتها إلا الرأس، فيجب عليها أن تستتر، التي لم تبلغ يجب عليها أن تستر كل بدنها إلا الوجه والرأس والكفين والقدمين. أما البالغة فيجب عليها أن تستر الرأس. الأنثى الذكر من التمييز إلى ما بعد البلوغ ما بين السرة والركبة. قال واجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وبعض العلماء يقول واجب وليس شرطا، ويدل لذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحث تصلي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. واستقبال القبلة، استقبال القبلة أيضا شرط بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. استقبال القبلة واجب، والمستقبل القبلة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون داخل المسجد الحرام فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، إذا كان خارج المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل الجهة، لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا ما بين المشرق والمغرب قبلة. فمثلا نحن هذه الجهة ما لم تصل إلى الركن فهذا كله قبلة. ويسقط الاستقبال عند العجز أو عند الضرر، عجز يستقبل لكونه مربوطا، أو عند الضرر يخاف من عدو لو استقبل، أو في حال النفل، في حال في النافلة المسافر السائر، إذا كان يسير في النافلة وهو مسافر يسقط عنه الاستقبال. يعني إذا لم يتمكن من الاستقبال يسقط عنه ويصلي حيث ما توجهت به راحلته. كذلك أيضا يسقط الاستقبال في حال المشقة كالمريض الذي يشق عليه أن يستقبل يسقط عنه. قال والنية، نية حديث عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال. محلها القلب هي من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، وعلى هذا التلفظ بها بدعة. وحقيقتها العزم على فعل الشيء، يعني إذا عزم على فعل الشيء كما قال ابن تيمية رحمه الله من علم شيئا فقد نوى، إذا عزم على فعل الشيء فقد نوى، إذا علمه فقد نوى، يعني مجرد أن تهم بالشيء هذه هي النية. ولا تسقط بحال لأن محلها القلب، وهذا وهي مجرد قصد هم، لا يمكن أن يكره الشخص على تركها. قال وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، فلا تصح النية من كافر ولا من مجنون، لأن المجنون لا قصد له، ولا من غير مميز لأن غير المميز لا قصد له. وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، يعني النية لها وقتان، وقت استحباب وذلك أن تكون مقارنة للعبادة لأول العبادة، يعني عند الصلاة تنوي عند تكبيرة الإحرام وأنت تكبر الإحرام تنوي صلاة العشاء، هذا وقت الاستحباب. وقت الجواز قال قبيلها بيسير، يعني تنوي قبل الصلاة بيسير، وظاهر كلامه أنك لو نويت بزمن طويل لا يصح، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز أن ينوي حتى ولو كان بزمن طويل ما لم يفسقها، ما دام أنه لم يفسق النية فإن هذا جائز، لأنه قد ينوي مثلا قبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع نحو ذلك، فإن هذا جائز ما دام أنه لم ينوي فسخ النية. قال: وأركان الصلاة 14: قيام في فرض، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. وقوله في فرض يخرج النافلة، فالنافلة لا يجب، أو القيام ليس ركنا، لو صلى وهو جالس فإن صلاته صحيحة. حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل قاعدا. قال: وتكبيرة الإحرام، لحديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحريرها التسليم. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خرجها في الصحيحين. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فسر خداج بالناقص، فسر بالفاسد. عند الجمهور تجب في كل ركعة إلا المأموم، هذا سيأتينا هل يتحمله عنه الإمام أو لا، سيأتينا في باب صلاة الجماعة. وعند الحنفية تجب في ركعتين، لكن حديث أبي قتادة دل على أنها تجب في كل ركعة. وركوع بالإجماع، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالركوع واجب بالإجماع. وأيضا حيث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكع. وضابط الركوع المجزي أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، أن ينحني بحيث من يراه يقول بأنه راكع ليس قائم. قال: ورفع منه، هذا ما علي جمهور العلم أن الرفع من الركوع أنه ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما. وعند الحنفية أن الرفع سنة ليس واجب، ولهذا يقولون: لو هوى من الركوع إلى السجود مباشرة أجزاء ذلك. واعتدال، لا بد إذا رفع أن يعتدل. بعض العلماء يعتبر هذين الركنين يعتبرهما ركنا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعتدل قائما. قال: والسجود بالإجماع، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. حديث المسيء صلاته قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ورفع منه أيضا ركن عند الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يقولون: لو رفع، يعني إذا سجد يكفي أن يرفع رأسه ثم ينزل مرة أخرى، لكن الصحيح أنه لا بد أن يعتدل جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، في لفظ حتى تطمئن جالسا. وجلوس بين السجدتين كما تقدم، وطمأنينة في فعل وهي السكون وإن قل. طمأنينة في الأفعال واجبة، لكن ما هو ضابط الطمأنينة؟ ضابطها قال لك المؤلف: السكون وإن قل. وقيل بأنه يجب أن يطمئن بقدر الذكر الواجب. ودليل الطمأنينة كما تقدم حديث أبي هريرة: ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد. قال: وتشهد أخير وجلوس له وللتسليمتين. تشهد الأخير كما سيذكر المؤلف التحيات لله والصلوات، هذا يقول لك المؤلف ركن، ويدل له حيث من مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات، خرجه مسلم. إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات. قال: وجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. قال: والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول لك المجزي هو الذي ورد بحيث ابن مسعود تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، لكن هو قال لك التحيات لله يكفي هذا، لأن التشهد ورد له صيغ، صيغة ابن مسعود، صيغة ابن عباس، صيغة أبي موسى، صيغة عائشة، صيغة ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، فدل على أن اختلاف هذه الصيغ دل على أنه يكفي هذا القدر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: والتسليمتان، يعني هذا المشهور من المذهب أن كلا التسليمتين واجب، التسليمة الأولى والثانية، لحديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم، فلا بد من التسليمتين. وعند الشافعي أن التسليمة الأولى هي الواجبة، الثانية سنة. وعند أبي حنيفة أن كلا التسليمتين سنة ليست واجبة. وعند مالك تجب الأولى فقط على الإمام والمنفرد، المأموم يستحب له أن يسلم ثلاث تسليمات. مالك يقول المأموم يستحب له أن يسلم ثلاث تسليمات، عن يمين وشمال تلقى وجهه. الإمام والمنفرد يسلم الأولى واجبة كما قال الشافعي، الثانية مستحب. والأقرب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحديث جابر بن سمرة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليمتين في الحضر في السفر إلى أن توفاه الله عز وجل، وهذا في الفرض. أما النافلة فيكفي تسليمة واحدة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والترتيب الركن الأخير الترتيب يرتب أفعال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كما في حديث المسيء قال: ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.